بلا ما نطولوا، قلنا أن النظرية السلوكية ظهرت من سنة 1912، يعتبر بافلوف أحد مؤسسيها وطورها كل من واتسون وسكينر. المفاهيم الأساسية لهذه النظرية هما المثير والاستجابة، ثم التعزيز. التعزيز كان قصده به تعزيز ما هو السلوك الإيجابي بمثير لدين، هذا هو التعزيز، يعني تعزيز نفس السلوك، السلوك اللي إيجابي كنعززه كنخليه يستمر. تكرار تكرار المحاولة والتكرار، يعني واخا يكون خطأ راه التعلم المقترن بالتعزيز، تعلم يعني إيجابي كما قلت. التعلم المقترن بالعقاب تعلم سلبي، راه أعطيتك نموذج مثلا التلميذ فاش كيجاوب خاطئ كتعاقبه، وبالتالي أنه ما يرفعش سبعه مرة أخرى خوفا من العقاب. نقطة أخرى بغيت نشاركها مع الإخوان، أن التعلم في النظرية السلوكية لا يرجع إلى النضج النمائي، يعني التعلم في علم في النظرية السلوكية ما عندوش علاقة بالنمو، بل إنما فعل المحيط الخارجي وآثاره. قال لك النظرية السلوكية تعتبر أن النمو ما هو إلا نتيجة آلية طبيعية الإنسان. كنظن أنني حاولت نعطي واحد فكرة عامة على النظرية السلوكية، كنت أتمنى أنني توفقت، شكرا جزيلا.